اي واحد الا عبد الله احبهم اليه. ففعلا قاعد يدعو، هذا يرمي بالاقداح وعبد المطلب يدعو، رمى بالاقداح خرج قدح عبد الله. فهو عازم على امره، اخذ ابنه عند إساف يريد يذبحه. شافت قريش هذا المنظر، ايش يحدث؟ هو ماسك السكين الان يذبح خلاص. فعندها قامت قريش قالوا ما تفعل يا عبد المطلب؟ قال نذر انه اذا ولد لي 10 اقتل احدهم اذبح احدهم، وقد خرج قدح عبد الله وانا عازم على ذبحه. فجروه قالوا ما تذبح، ما تذبح ابنه، فمصر الا يذبح ابنه. فجروه فشد رأس عبد الله، لذلك يسمونه عبد الله الاشد، ابو النبي صلى الله عليه وسلم، جرحه من اصراره ان يذبح ابنه. قالوا والله لئن فعلت ذلك لتكونن سنة في العرب، كل واحد يصير عنده 10 يذبح واحد، فما حياة، ما لبث الحياة بعد ذلك، الواحد يذبح ابنه. لا تجعلها سنة يا عبد المطلب. عبد المطلب أصر. ما الحل؟ قالوا نسأل الكهان، نسأل كاهنة بني سعد. مشوا راحوا لكاهنة بني سعد فوجدوه. ما الرأي عندك؟ قالت كم دية الرجل فيكم اذا واحد قتل، كم الدية؟ قالوا 10 ابل. قالوا تضربون، قالت تضربون الاقداح بين 10 من الابل وبين عبد الله، فاذا طلعت 10 من الابل اذبحوها، اذا طلع عبد الله زيدوا 10 20، وهكذا الى ان ينجو عبد الله. فرجعوا على هذا الرأي وذهبوا الى الكاهن عند الكعبة ليضرب، يضرب الاقداح ما بين عبد الله وعشرة من الابل، فضربت الاقداح فخرج قدح عبد الله، فزادوها 10 ثانية فخرج قدح عبد الله، فزادوها 10 ثالثة فخرج قدح عبد الله، حتى كانت 100 بعير 10 مرات وهو يخرج في الحق، حتى صارت 100 بعير. فلما كانت 100 بعير وضربوا الأقداح خرج قدح الإبل، فقال عبد المطلب لا والله ما أرضى حتى تضربونها مرة ثانية، فضربوها مرة ثانية فخرج قدح الإبل، قال ثالثة فضربوها مرة ثانية فخرج قدح الإبل، فذبحوا الإبل 100 بعير فداء عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن الذبيحين عبد الله واسماعيل، انا ابن الذبيحين، الله نجاهم اثنينهم، الله نجاهم. فهذه قصة عبد الله كيف كان ان يذبح لولا ان نجاه الله عز وجل. لما كبر عبد الله اراد ابوه ان يزوجه، فزوجه من آمنة بنت وهب، وهي ايضا من بني عبد مناف، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلالة قريش في قصي وابناء قصي، فهي ايضا من قريش من النسب العالي من سلالة اسماعيل عليه السلام، فهو من اشرف الناس نسبا. اما امها اخوال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من يثرب، كانوا من المدينة، وكانت آمنة تعيش عندهم. فخرج عبد الله وتزوج عبد المطلب، خرج ابن عبد الله وزوجه بآمنة هناك في يثرب، ورجعوا بعد ذلك إلى مكة. حملت آمنة، وبعد أشهر من حملها مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيتم قبل أن يولد، قبل أن يولد كان أبوه قد مات. لما حانت ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم رأت أمه رؤيا، أمه رأت رؤيا أنها تلد غلاما وانها يخرج معها مع الغلام يخرج نور يملأ الارض حتى يصل الى بصرى بالشام شمال العراق، هكذا يملأ الارض. ورأت في الرؤيا انها تقول اعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد، هكذا رأت انها تقول عند ولادته، مع انهم كانوا مشركين لكنها رأت هذه الرؤيا، اعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد. في يوم الاثنين 12 من ربيع اول على ارجح الاقوال من عام الفيل الذي قد ذكرنا قصته في الدرس الماضي، 50 يوما بعد حادث الفيل، ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولولادته عجائب نذكرها من باب ان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه، لكنها من المؤشرات والمبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم. ولا عظمة صلى الله عليه وسلم ليست في ولادته، وانما بالمنهج والرسالة التي اتى بها، لكنها مبشرات. يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان في المدينة عمره 7 سنين، وهو اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب7 سنين، كان في المدينة. فيقول حسان بن ثابت يقول عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في يوم سبع وانا ابن 7 سنين، يعني في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وانا ابن 7 سنين كنت عند يهود، كان اليهود عايشين في المدينة ايضا، يقول كنت في منطقة اليهود، واذ بي راهب من رهبان اليهود صاعد على بيت قلعة من قلائهم وينادي يا معشر يهود قد ظهر اليوم نجم احمد الذي لا يظهر الا بخروجه، نجم لا يخرج الا بميلاد اخر الانبياء صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت رضي الله عنه يشهد على هذا انه سمعها بنفسه من يهود. من المؤشرات ايضا ان امه لما حملت به حملا بلا مشقة، ما كان في اي تعب، مع ان الحمل فيه كره، حملته كرها ووضعته كرها، فحمله كان بلا مشقة. ومن عجائب التي يذكرونها انه لما ولد صلى الله عليه وسلم نزل معتمدا على يديه ورفع رأسه الى السماء صلى الله عليه وسلم، وولد مختونا ما كان يحتاج الى ختان، وولد مسرورا مقطوع الحبل السري، هكذا ميسر امره صلى الله عليه وسلم. فلما ولدته امه ذهبت البشارة الى عبد المطلب ففرح به فرحا شديدا، ولما سمع الاخبار انه ولد مختونا وولد مسرورا معتمدا على يده زاد فرحه وقال والله ان لابني هذا لشأنا، كيف يولد هذه الولادة العجيبة. ففعلا من شدة فرحه اخذ محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ما سمي بعد، ودخل به داخل الكعبة من اول ولادته، دخل به داخل الكعبة وحمله وشكر الله سبحانه وتعالى على ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. اما تسمية محمد فلها سر. عبد المطلب كان مسافرا في الشام مع 3 من اصحابه، والتقوا بحبر من احبار يهود، فاخبرهم سألهم من اين انتم، فقالوا له نحن من مكة، فقال لهم ان بلادكم في الجزيرة سيخرج منها نبي. قصة طويلة، سألوه ما اسمه هذا النبي، فقال اسمه محمد، وما كان اسم محمد مستعمل في العرب قبل ذلك، ما حد كان يسمي محمد. إذا تشوفون في العرب ما في أحد اسمه محمد قبل هذا. هؤلاء الأربعة كل واحد فيهم لما رجع